بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا اللفظ أو هذه الكلمة ترد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، كقوله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال عز وجل: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما يقرن الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله باعث على العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة خوفا من الله. فهنا أمران: باعث ومانع، وإن شئت فقل دافع ومانع. فالدافع هو الإيمان بالله، فالإنسان لإيمانه بالله عز وجل يعمل العمل الصالح. والثاني مانع من المخالفة، وهو إيمانه باليوم الآخر وأنه سوف يحاسب ويجازى على عمله. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأذية الجار تكون بالقول وبالفعل، فأما بالقول فأن يسمعه ما يزعجه من الأصوات، سواء كانت هذه الأصوات مباحة أم محرمة، فما دام أن فيه أذية له فإن هذا محرم. والثاني الأذية الفعلية، بأن يفعل ما يحصل به الأذى للجار من إلقاء القمامة والأذى أمام بيته، أو التضييق على مدخل بيته بالسيارة ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو النازل على القوم طلبا للقرى، يعني الضيافة، والضيافة مرجعها إلى العرف، فإنها لم تحد في الكتاب والسنة. وظاهر الحديث فليكرم ضيفه ظاهره لا فرق بين المسلم والكافر، ولا فرق بين الغني والفقير، ولا فرق بين القرى والأمصار، ولا فرق بين المجتاز وبين المسافر، لعموم الحديث. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، الواجب منها يوم وليلة، وما زاد على ذلك فإنه مستحب، أعني الليلتين مستحب، وما زاد على الثلاث ليال فإنه لا يحل للضيف إلا بإذن من صاحب البيت، لأنه يحرجه في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي ليقل كلاما فيه خير. والكلام الذي فيه خير على نوعين: النوع الأول أن يكون الكلام خيراً في ذاته، كذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وإقراء العلم، هذا كله خير في ذاته. والثاني أن يكون خيراً لغيره، وهو الكلام المباح إذا قصد به إدخال السرور على الغير. فالكلام نوعان: خير في ذاته وخير لغيره. فالخير في ذاته هو ما اشتمل على ذكر الله عز وجل، والخير لغيره هو الكلام المباح إذا قصد به أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين، أو ليصمت يعني أو ليسكت، لأن الإنسان إما أن يتكلم بخير وإما أن يتكلم بشر وإما أن يتكلم بكلام لا خير فيه ولا شر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني ليتكلم بكلام فيه خير سواء كان خيرا في ذاته أم خيرا لغيره. ومفهوم ذلك أنه لا يجوز أن يتكلم بالكلام المحرم كالسب والشتم والغيبة والنميمة. وفي اللفظ الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. والإحسان إلى الجار له صور متعددة، منها أولاً إكرامه بالطعام والشراب، ومنها أيضاً إبداء النصيحة والموعظة والإرشاد إذا احتاج إلى ذلك، ومنها إعانته إذا كان يحتاج إلى إعانة، ومنها تعزيته في مصابه وعيادته إذا مرض، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة ومما جرى به العرف. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية الإحسان إلى الجار وإكرامه، ومنها أيضاً مشروعية إكرام الضيف، ومنها وجوب حفظ اللسان، وأن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه، لأن اللسان سوف يتكلم، فاحفظ لسانك أن تتكلم بما لا يرضي الله عز وجل، واحرص على أن كل ما تنطق به من كلام أن يكون فيما يرضي الله عز وجل. وفيه أيضاً دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته ونصحهم وتعليمهم لما فيه الخير لهم في معاشهم وفي معادهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.